بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن اللائم والمؤبد على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1573، نقرأ نعلق مسألة سهلة. قال: من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة. في الكفارات المخيرة أو المرتبة، أول ما نبدأ أردت أن نقول عتق رقبتين. كيف يتحقق عتق رقبة؟ قال: يتحقق عتق رقبة بشرطين. الشرط الأول، المقتضي موجود. وهو المقتضي أن يكون الإنسان عنده ماذا؟ عنده مال. فإذا لم يكن عنده مال للشراء لا يقال بأنه قد وجد الرقبة، لا يقال بأنه وجد الرقبة، وإن كانت الرقبة موجودة في الخارج. نظير بحث التيمم، متى يقال للإنسان بأنه واجد للماء؟ هل بوجود الماء أو بقدرته على استعمال الماء؟ بقدرته على استعمال الماء. هذا الحال، هل تارة المقتضي، تارة هناك مانع، المال عنده ويستطيع أن يشتري رقبة، إلا أنه لا توجد رقبة في السوق لكي يشتريها. فهنا المشكلة في وجود المانع، وهو عدم وجود الرقبة. بالتالي هذا يسمى، هذا لا يسمى واجد الرقبة. فيتحقق وجدان الرقبة بشرطين: الأول، هناك رقبة في الخارج، والشيء الثاني ماذا؟ أن يكون عنده مال لشراء الرقبة. فقال: من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء. عنده الثمن لكن قد لا يمكن أن يشتري، لعله لا يمكن أن يشتري، أنه لا توجد رقبة أصلا، أو توجد رقبة لكن هذه الرقبة غير متوفرة فيها الأوصاف، هذا بحكم لأنه لم يوجد، لم توجد الرقبة، فقد وجد الرقبة. ثم السلام. ويشترط فيها، يعني ويشترط في الرقبة الإيمان، ويشترط في الرقبة الإيمان. ما معنى الإيمان؟ طب لما كان الإيمان ينصرف إلى الاثني عشرية، فأراد المصنف أن يبينه، فاضطر أن يقول بمعنى. لماذا قال بمعنى؟ لأن الإيمان إذا ذكر فالمراد منه ما هو؟ الإيمان بالمعنى الأخص. لما كان هذا غير مراد عند المصنف، اضطر أن يقول هكذا بمعنى الإسلام. قال: وجوبا. يعني ماذا؟ ويشترط فيها الإيمان وجوبا، في مقابل الآن كذا سيأتينا، وجوبا في القتل، يعني في كفارة القتل. قلنا نحتاج عتق رقبة، هذه الرقبة يشترط فيها الإيمان على نحو الفتوى، وجوبا. مسألة 1573، مسألة 1573. قال: وجوبا في القتل وكذا في غير القتل على الأظهر. يعني ماذا؟ وكذا يشترط الإيمان، يعني الإيمان بمعنى الإسلام، زين، في غير كفارة القتل. في الكفارات التي قلنا فيها تجب رقبة، أي رقبة هذه التي تجب؟ هذه رقبة المسلمة، أن تكون مسلمتان. واضح؟ هناك لماذا فصل بين القتل وغيره؟ القتل واضح أنه يشترط الرقبة ماذا؟ رقبة المسلمة. أما في غير القتل هناك كلام، هل يشترط الإسلام في الرقبة أو لا؟ ففصلها بكذا وقال: وكذا على الأظهار. هناك فتوى واضحة، ما في على الأظهار أصلا، ما في كلام في مسألة أنه في كفارة القتل تجب أن تكون الرقبة مسلمة. أما غير كفارة القتل التي تأتي فيها الرقبة مبنية، فتوى على الأظهار أن هناك خلاف في المسألة، لكن السيد يفتي: وكذا في غيره على الأظهار. خب لماذا أنت قلت الإسلام ما يشترط الإيمان بالمعنى الأخاص؟ يقول: بعض الفقهاء قالوا بأنه يشترط الإيمان بالمعنى الأخاص، فمن باب الاحتياط الاستحباب مراعاة لقول بعض الفقهاء أنه نشترط الإيمان بالمعنى الأخاص، يعني اثني عشري، يعني مو مؤمن فقط، مؤمن ثاني زيدي، لا، مؤمن اثني عشري، أما المؤمن الزيدي وما شاكل ذلك من أصفر، من فرق الطائفة زين الشيعية بصورة عامة بمعنى العام يشملهم في الإسلام، دخل في الإسلام ودخل في الشيعة بالمعنى الخاص الاثني عشري. والأحوط استحبابا اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع، يعني في كفارة القتل وفي غيره الذي قلنا بوجوب الرقبة احتياط استحبابي. خب أنت قلت عليه عتق رقبة، قلت يشترط فيها الإسلام. الآن هل يشترط أن لا تكون عابقة خاربة؟ يعني عبد عند مولاه طارة يكون هذا مطيع، فباقي في وين؟ فباقي في بيت مولاه، طارة يهرب يكون عبدا عابقا يعني هاربا، فهل يجزي في عتق الرقبة أن تعتق رقبة عابقة أو يشترط فيها أن لا تكون عابقة؟ قال المصنف حتى لو كان هذه الرقبة التي أراد أن يعتقها هاربة عن مولاها وآبقة يصح ماذا؟ يصح عتقها. افرض بأن المولى عنده عبد وهذا العبد آبق، فقال عليه كفارة المولى فقال عتقت ذاك العبد الذي هو آبق، يصح ولا يصح؟ يصح، يصح العتق، يتحقق به الكفارة ويجزي الآبق، يعني لا يشترط أن لا يكون آبقا. يقول والأحوط استحبابا اعتبار وجود طريق إلى حياته، يعني هذا الآبق كيف يصح عتقه مع أنه يحتمل أن يكون مات بعد هروبه، عندما هرب من عندك لعله إلى الآن ماذا ليس بحي. قال هذا ليس مانع من صحة العتق، ولا يجب تحصيل والاطمئنان بأنه ما زال حيا، ويكفينا استصحاب ماذا؟ استصحاب الحياة، كان عندي حي أشك الآن مات لولا أستصحب حياته، هذا المقدر كافي في صحة عتقه، ولا يشترط إحراز والاطمئنان بأنه أو هناك بينة أو خبر ثقة يقول ما زال هذا العبد ماذا حيا. واضح؟ نعم مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك. أيضا بعض الفقهاء قالوا هنا بشرطية أن يكون لابد أن يعلم بماذا، يعلم بحياته، وإلا لو لم يعلم بحياته لا يصح. نعم هي مسألة، لو عتقه وكان آبقا فاتفق أنه كان ميتا حال إنشاء العتق يتبين بأن العتق لم يقع، واضح مطلب؟ لو عتق ثم تبين وكان آبق تبين بعد ذلك أنه في زمان إنشاء العتق كان ميتا، فنقول يتبين حينئذ أنه انكشف بأنه العتق لم يقع في محله، فيجب عليك أن تكفر بعبد آبق لأن هذا ما يشترط في العبد الآبق أن يكون واقعا حيا. يقول ويجزي أيضا هي ويجزي أيضا أم الولد. ما هو المراد من أم الولد؟ شرحناها كثيرا. المراد من أم الولد على نحو الاختصار بأن المولى إذا كانت عنده أمة فيجوز وطئها بالملك، فوطأها فحملت فجاءت بولد، هذا الولد حر لو عاد، هذا الولد حر لأن الولد يتبع أشرف الأبوين، فيقال هذه الأم أم ولد، هل يجوز عتقها أو لا يجوز؟ نقول يجوز عتقها، يجوز عتقها. لماذا؟ لأن أم الولد لا يصح بيعها كما مرينا سابقا شرحنا، لا يصح بيعها، لا يصح هبتها لأنها متشبثة بالحرية، لكن تعجيل عتقها جيدا. عدل هو أم الولد متى تعتق؟ إذا مات ما مولاها، بشرط أن يكون الولد ما زال حيا. خب إذا أراد المولى أن يعجل عتقها في حال حياته فبها ونعمة، فعجل العتق فما في إشكال. خب أم الولد مانعة من نقله عن ملكه إلى ملك آخر لأن هذا ينافي حيثية الحرية كما أشرنا في المطالب السابقة، أما تأجيل العتق فهذا حسن على أي حال. قال ويجزي أم الولد. يقول والمدبر إذا نقض تدبيره، والمدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق. ما هو المراد من المدبر؟ أيضا شرحنا بس باب طلبة أظن جدا عين. المدبر معنى هكذا بأن المولى ينشئ عقد التدبير مع من؟ مع عبده، فيقول له المولى يقول للعبد أنت حر بعد وفاتي، أنت حر دبر وفاتي، دبر يعني بعد من جهة التدبير، أنت حر بعد وفاتي، فإذا قام المولى بإنشاء التدبير فقاله أنت حر بعد وفاتي، بمجرد أن يموت المولى يصير هذا الأب حرا فعلا. إذا اتضح المراد من هذه المدبر، هل يصح المدبر أو لا يصح؟ المصنف ماذا يقول في المسألة؟ يقول ويجزي المدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق. يعني وش؟ يعني هكذا المصنف يدعي بأن المدبر هذا الآن فيه تدبير مع مولاه، فيه عقد تدبير، صحيح؟ تارة نفترض بأن المولى إلى الآن بعد لم ينقض تدبيره. لماذا لم ينقض التدبير؟ كشرنا فيما سبق من الأمور الجائزة ليس من الأمور اللازمة، يعني يجوز للمولى أن يرجع في تدبيره فيقول رجعت في التدبير فيرجع عبدا قنا، واضح؟ فيقول الآن أنت دبر حياتي، أنت حرم دبر حياتي، بكرة مزاجة صارت غير قال نقضت تدبيري، فيصير عبد ماذا؟ فيصير عبد محت. خب هنا في حالتين في المدبر. المدبر تارة نفترض بأن المولى أراد أن يعتقه وما زال متعلقا بالتدبير، هنا يقول المصنف لا يصح عتقه. الآن نذكر الدعوة بعد نذكر النكتة. ما هو دعوة المصنف؟ لأن المدبر قبل أن ينقض المولى التدبير لا يصح عتق هذا المدبر. نعم إذا نقض التدبير قد رجعت عن التدبير، بعد رجوعه يصح له ماذا؟ أن يعتقه. واضح الدعوة؟ ولهذا قال والمدبر متى عاد؟ بشرط إذا نقض تدبيره قبل العتق. أما إذا لم ينقض تدبيره قبل العتق وما زال مدبرا بعده فلا يصح ماذا؟ فلا يصح عتقه. ما هي النقطة في ذلك؟ هذه مسألة خلافية. ما هي حقيقة التدبير؟ التدبير ما هي حقيقته؟ قال بعض الفقهاء أن المدبر إذا أنشأ المولى مع عبده التدبير صار حرا، غايته بأن فعلية الحرية متوقفة على الموت، بمجرد أن يقول أنت حر، لكن بشرط متى؟ بشرط أن أكون بعد الوفاة. هذا شرط مو في أصل التدبير، مو في أصل الحرية، ببركة التدبير صار حرا، غايته بأنه فعلية أن يكون حرا ويخرج عن ماذا؟ ويخرج عن مولى مشروطة بالوفاة. بوفاة ماذا؟ بوفاة من؟ بوفاة المولى. نظير أنت مخاطب في شهر في الحج، أنت مخاطب بدخول مثلا شهر ماذا؟ مثلا شهر أشهر الحج، مثلا شهر شوال، أنت مخاطب فعلا بوجوب الحج، لكن زمان الواجب متى؟ في التاسع من ذي الحجة. لكن في وجوب لا في وجوب؟ في وجوب. هنا أيضا في التدبير قالوا من حين إنشاء عقد التدبير صار حر، لكن فعلية الحرية متوقفة على زمان، وهو أن يأتي زمان ماذا؟ وهو أن يأتي زمان الموت. فحينئذ إذا كان قبل نقض التدبير هذا حر، فكيف تعتقه مع أنه حران؟ تفسير النكتة إذا كان قبل نقض التدبير هذا مدبر، مدبر يعني حر، وكيف يقع العتق على الحر مع أنه حر؟ فلا بد أن تنقض التدبير فيرجع إلى أنه عبد قن، فعلى ذلك توقع ماذا؟ على ذلك توقع العتق، لكي يقع العتق على ماذا؟ على عبد. وإلا لو كان مدبر صح أن يقال في حقه أن العتق قد عرض على الحر، فلم يقل عتقت رقبة وعتقت رقبة. واضح؟ ولهذا قال والمدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق. بعض الفقهاء ما يشتط هذا الشرط، قالوا لا، التدبير ليس حقيقته بأنه حر، لا، الحرية إنما تصلح بعد الموت، قبل الموت هذا عبد، فيصح حتى بعد، حتى يصح ما دام عبدان ولم يمت بعد المولى يصح له أن يعتقه. ولكن مصنف عن هذا رأيه. قال والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدي شيئا من مال الكتابة. ما هو الفرق بين المكاتب المشروط والمكاتب المطلق؟ قلنا فيما سبق أيضا، قلنا بأنه المولى مع عبده ينشأ شيء آخر غير التدبير، سماء الكتابة، عقد الكتابة. ما معنى عقد الكتابة؟ يقول المولى إلى العبد إذا أتيتني بألف دينار فأنت حر لوجه الله. واضح؟ إذا أتيتني بألف دينار روح اكتسب، روح اشتغل، إذا أنت لي ألف دينار أنت حر لوجه الله. هذا يسمى عقد مكاتبة. عقد مكاتبة على قسمين، عندنا مكاتبة تسمى مكاتبة مشروطة، وعندنا مكاتبة تسمى مكاتبة مطلقة. الفرق بينهما بأنه في المكاتبة المشروطة لا ينعتق هذا العبد حتى يسلم تمام الثمن. فلو جاء العبد ودفع نصف الثمن لا يتحرم منه شيء، ما زال عبدا، دفع 99 دينار ما زال عبدا محضا، حتى جزء من حري ما صار. إذا دفع آخر نقد آخر آخر مبلغ دفع تمام الأث، هنا صار ماذا؟ هنا صار دفعتان، ماذا دفعتان؟ صار حرا. فالحري مصر تدريجية، الحرص الدفعية بعد دفع تمام الثمن. هاي يسمونه مكاتب ماذا؟ مكاتب مشروط. يعني شرطه ماذا؟ شرطه أن يكون حرا بدفع ما تمام الثمن. عندنا مكاتب مكاتبة مطلقة. وش مكاتب مطلقة؟ يعني نفس هذا الصيغة، ما في فرق الصيغة، يقول هكذا: أنت حر إذا أعطيتني 1000 دينار، لكن على نحو ماذا؟ مكاتبة مطلقة، بمعنى بمقدار ما يدفع يتحرر جزء من بدنه. فإذا دفع النصف صار عبدا، ماذا؟ نصفه حر ونصفه عابد. ولو أحكام كثيرة في الفقه يصير ماذا؟ يصير هكذا مخلوطا في جانب حرية وفي جانب عبودية، فيكون حرا نصفه حر ونصفه عبد. إذا دفع 3/4 المبلغ 3/4 صار حرا وماذا؟ وباقي صار وإيش؟ صار عبدا. وله أثار كثيرة في الفقه، مو محنني. يرث هذا، يرث هذا، يرث بمقدار نسبة الحرية فيه، وكذا أحكام كثيرة. خب لماذا أنا أتيت بهذا المطلب؟ الآن المصنف يقول: هل يصح أن تعتق العبد المكاتب؟ نقول: إذا كان مشروطا. خب هذا عبده واضح، حتى لو دفع 3/4 المبلغ 99% من المبلغ لا يكون حرا وليس فيه جزءا من الحرية، فيصح عتقه على كل حال، واضح. لكن المكاتب هنا مشكلة. المكاتب إذا لم يؤدي شيئا من مال الكتابة فهو كله ماذا؟ عبد، فيصح عتقه. أما إذا أدى شيئا من الكتابة فلم تكن هذه الرقبة بتمامها رقبة، إنما كان مثلا نصفها حرية ونصفها عبودية، فلو عتقته لا يقال في حقك أنك عتقت رقبة، عتقت نصف رقبة أو ربع رقبة. بالتالي إذا كان مكاتبا يشترط في عتقه أن لا يؤدي شيئا من مال الكتابة. أما المشروع خلي اشترط هذا الشرط، لا، دفع نصفه 3/4 ما عندي مشكلة. ولهذا المصنف ما ذكر هذا القيد، انتبه، قال: والمكاتب المشروط، ولم يقيد، يصح أن تعتق المكاتب المشروط مطلقا. والمطلق الذي، هذا الذي يرجع إلى خصوص المطلق، ما يرجع إلى كليهما. والمطلق الذي لم يؤدي شيئا من مال الكتابة، هذا القيد الأخير يرجع إلى خصوص المطلق. ليش؟ لأنه إذا أتى شيئا من الكتابة لا يكون حرا، ولا يصح لك أن تقول أنا عتقت عبد، أنا أنت عتقت نصف عبد، ربع عبد، 3/4 عبد. واضح المطلق؟ قال المسألة 1574، يقول هاي شرح: من لم يجد الرقبة أو وجد الرقبة ولم يجد الثمن، عجز عن ماذا؟ عجز عن عتق رقبة. انتفى الشرطين، قلنا بشرط أن يكون عنده ثمن وأمكنه الشراء، إذا انتفى أحد القيدين ينتفي وجدان الرقبة. من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصام. متى ينتقل إلى الصام؟ في المرتبة. أما في المخير هو مخير بين الصام وبين الإطعام، ولهذا قال انتقل إلى الصام في وين؟ في المرتبة. أما في غير المرتبة فيجوز له أن ينتقل ماذا؟ ينتقل إلى غير الصام، أن ينتقل إلى الإطعام. أو أنه مثلا يفرض أنه ما رأيت أجل كفاء عالية، سيأتينا مجرد أنه تحصل العجز في وقت ما جاز له أن ينتقل، سيأتي هذه مجرد الجواب الآن، بمجرد أنه يعجز في وقت ما جاز له اختيار أن ينتقل، حتى وإن احتمل تجدد القدرة بعد يومين لا يجب له أن ينتظر. قال: من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة. ليش بقى في المرتبة واضح؟ لأنه في غير المرتبة لا يجب أن تنتقل إلى الصام، هنا يعني انتقل وجوبا إلى الصام. أما في غير المرتبة له حق أن يطعم. خب هل يجب عليه أن يبيع؟ قمت تقول لم يجد الثمن. خب يستطيع أن يبيع داره، أن يبيع ثيابه، أن يبيع خادمه. فإذا أمكنه وجدان الثمن عن طريق بيع خادمه إذا كان عنده خادم، أو بيع ماذا؟ أو بيع ثيابه، أو بيع مسكن، هل يجب لتحصيل الثمن؟ قال المصنف هذه مسألة، مسألة ماذا؟ أنه لا يجب عليه، هي مثل باب الحج، لا يجب عليه أن يشتري ويحصل الثمن إذا كان بيع هذه الأشياء يعتبر هو محتاج إليها عرفا. فما دام هذه الأمور محتاج إليها عرفا فلا يجب عليه أن يبيعها، هذا يسمى غير قادر عرفا، وإن كان عقلا يستطيع أن يبيع ويبقى على ماذا؟ يبقى على حالة ضيقة، لكن لا يجب عليه، ما دام هذا الشيء محتاج إليه لا يجب بيعه. قال ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه، يعني إذا كان عبد يبيع الخادم في زمان قبل يبيعون الخادم، خب ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليها. مسألة 1575. قال كفارة العبد في الظهار، الآن هذا حكم خاص للعبد، في العبد دل الدليل الخاص في كفارة الظهار، كفارة الظهار فقط وفقط وغيرها فيها إشكال، أنه مقتضى القاعدة أنه يصوم شهرين ماذا؟ متتابعين. دل الدليل الخاص أن العبد نصف الحر في مسألة الصيام، فيجب عليه أن يصوم شهرا واحدا. في بعض أحكام الفقه مر علينا في باب الطلاق زين مسألة العدة وكذا، أنه يعامل العبد نصف الحر، لكن في بعض المسائل مو عندنا قاعدة كلية كل حكم ثبت للحر فنصفه ثابت إلى العبد، وضعت ذاك إلى دليل مقتضى القاعدة أنه لا، الدليل مطلق فقط في باب الظهار، ولهذا قال كفارة العبد في الظهار، في خصوص الظهار، لو ظاهر زوجته بالنسبة إلى الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر، لأن الحر عليه شهرين فقط في الصوم مو في الإطعام، فقط في الصوم حكم خاص. والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك العبد لو قتل خطأ عليه ماذا؟ عليه إذا وصلت نوبته إلى الصوم، هل يجب عليه صوم شهرين أو يكفي صوم شهر واحد؟ قال بعض الفقهاء بل المشهور ذهبوا إلى أنه كما في الظهار يجب عليه صوم شهر واحد، كذلك في القتل في كفارة القتل يجب عليه صوم شهر واحد، يعني لو وصلت النوبة إلى الشهر. المصنف يقول هذا المشهور زين أنا لا أجزم به، فقال والذهب المشهور والمشهور كذا، لكنه مشكل مقتضى الاحتياط الوجوبي، لو كان هذا العبد يقلد السيد الخوئي زين أن يحتاط وجوبا، واضح إن شاء الله، أو يرجع لفقه آخر هذا العبد. مسألة 1576. إذا عجز عن الصيام في المرتبة، أنت تقول قتل، أنت تقول هكذا اتقوا رقبة صيام شهرين متتابعين بعد ماذا؟ بعد ذلك ماذا؟ الإطعام. كيف يتحقق الإطعام هنا في هذه المسألة؟ هذه المسألة يبحث كيف يتحقق الإطعام، هل يجب إشباع؟ لابد أن تشبع 60 مسكينة، أو يكفي أن تسلمه الطعام. وإن قلتم بكفاية تسليم الطعام، يا طعام خصوص طعام معين أو مطلق الطعام، هذه المسألة تتعلق عن هذا الجانب. فقال إذا عجز عن الصيام في المرتبة، ليش في المرتبة؟ لأنه في المخيرة حتى قد يكون في قبل ما يحتاج متوقف، أنه لو عجز عن الصيام واضح يستطيع أنه ماذا؟ حتى لو لم حتى لو كان قادرا على الصيام يستطيع أن يتصل النوبة إلى مسألة الإطعام، ولهذا هنا إذا عجز في المرتبة تصل النوبة إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة الإطعام. أما في المخير يجوز ابتداء اختيار الطعام حتى لو كان قادرا على الصيام. يقول إذا عجز عن الصيام في المرتبة، كيف عجز؟ يعني عجز يعني غير قادر؟ يقول لا، ولو لأجل كونه حرجا عليه، واضح؟ يعني ما دام كون الصوم حرج عليه، وإن كان قادرا عقلا وبتكلف أن يصوم، إلا أنه لا يجب عليه الصوم حينئذ، حال كونه حرجا عليه، فبالتالي تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الإطعام. نعم، حرج عرفي مضلل يا شيخ، لا الحرج غير الضرر كما نقحوا بالصوم الحرج غير الضرر لا لا يكفي أن يكون هذا الصوم حرجا عليه وإن كان هذا الحرج ناشع من خوف انتشار مرض أو خوف حدوث مرض أو كذا كما في باب الصوم وحتى الضعف الضعف بل مثل باب الصوم نعم مقدار الصوم هذا بحث في الصوم ولو لأجل كونه حرجا عليه وجب الإطعام كيف الإطعام قال له طريقتين الإطعام إما تسليم الطعام وإما إشباع قال فإن كان بالتسليم هنا التفت المطلب هنا في كفارات يكفي التسليم لو أنا ذهبت وسلمت إلى الفقير الحنطة أو الدقيق يعني يكفي أن تسلمه نفس الإعياء محتاج تسلمه الشيء الذي يؤكل نفس مواد الأكل أو هذا الطحين الدقيق وكذا لو سلمته هل يشترط أن يأكله لكي تبرأ ذمتي؟ أو أنه يكفي التسليم في سقوط الكفارة قالوا يكفي التسليم في سقوط الكفارة ويجزئ ولا يشترط أنه هذا الفقير أو هذا المسكين أن يأكل ماذا أن يأكل أن يأكل الطعام حتى لو باعه التسليم شرط كافي يقول وجب الإطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد كم قدر المد قلنا 3/4 كيلو كيلو لا لا رب لكل مسكين مد مد من ماذا خصوصية ما قال مد من الطعام مد من أحد أفراد ثلاثة قال من الحنطة أو الدقيق دقيق الطحين أو الخبز على الأحوط في كفارة على الأحوط في ماذا في خصوص هذا الحنطة والدقيق والخبز يعني لا يكفي مطلق الإطعام لا بد أن يكون الإطعام عن طريق حنطة أو دقيق أو خبز على الأحوط وجوبا في كفارة اليمين واضح فما يكفي ماذا فلا يكفي أن تعطيه الذرة والماش والتامر واضح لا يكفي مطلق الإطعام في كفارة اليمين أما في غير كفارة اليمين فيجزي مطلق الطعام كالتمر والأرز والأقطي تسمع الأقطف هذا يستخدم عمل الإسلام يستخدم في الآن في إيران في الشوربة حطوا مثل الأبيض مثل المايونيز المهم طعام مثل المايونيز يستخدم في العرب ما أعرفه في الفارسي كشك الظاهر كشك لا شيء كشك يعني بالعربي وإيش ما أدري هذا كشك الفارسي أعرفه زين المهم طعام خص ما لنا علاقة بطعام هذا يستخدم في شوربة في الإيرانيين حطونه فوق نفس المايونيز عرفتوا نجيب لك كشك أي فوق العرش يقول والماش والذرة خب فلا بد من يعني يكفي مطلق الطعام قال ولا تجزي القيمة خب. هنا في الكفارة في كفارات الكفارات هنا مثل الزكاة الفطرة في زكاة الفطرة قد يقال بأنه تكفي القيمة صحيح لا يشترط أن تعطيه مثلا تمر أو حنطة أو الأصناف الأربعة زبيب وتمر تكفي أن تعطيه قيمته على بحث في باب الزكاة هنا هل تكفي تعطيه القيمة قال لا لا تجزي القيمة فلا بد أن تعطيه الطعام خب ماذا نفعل حينئذ إذا لم ترد أن تعطيه الطعام قالوا ما ذكر ذكروا هناك في أبحاث مفصلة تستطيع أن تعطيه المبلغ لتوكله في شراء الطعام فتقول لو خذ المبلغ واشتري به الطعام ها هنا مسألة مهمة إذا أعطيته المبلغ بمجرد إعطائك إياه المبلغ لا تفرغ ذمته إلا أن تحرز أنه اشترى طعام وملك نفسه الطعام يعني اشترى لنفسه الطعام وإلا لا لا يجزئ واضح ولا تجزئ القيمة فلا بد من الأعيان والأفضل بل الأحواط مدان من الطعام أنت قال لكل مسكين مد من الطعام زين يقول الأفضل بل الأحواط أن يكون مدان كيلو ونصف هل هذا ترقي صحيح أفضل بل أحواط هذا شرط سألناهم سؤال من قبل إلا ما جاء أعمل السؤال ما هو المراد من الأفضلية في كلمات الفقهاء معنى الأفضل هل هو استحباب أو احتياط استحبابي أو ترجيح عقلي أقول الأفضل أن تفعل كذا من باب عقل يحكم بذلك لا مسألة لا استحباب ولا احتياط استحبابي فهنا نقول الأفضل لا يخلو ما بجاوبكم بجاوب على كل اشتقين لا يخلو إما أن يكون المضاد منه مستحب فالترقي صحيح ترقي صحيح، لأن الاحتياط الاستحبابي مرتبة في مرتبة أعلى من الاستحباب. ليش؟ لأن الاحتياط الاستحبابي مسألة خفية، مسألة الاحتياط الاستحبابي أن هناك قول بالوجوب، يعني وصلت المسألة إلى قول بالوجوب، مثل صلاة الليل مستحبة، في أحد يقول بالوجوب؟ ما في أحد يقول بالوجوب بما نعلم. لكن لو قلنا هناك مسألة وصلت قول فيها إلى الوجوب، فيصح حينئذ أقول يستحب كذا بل الأحوط كذا، حوط استحبابا مراعاة للقول القول المشهور أو قول في المسألة، بحيث أنه هذه المسألة وصلت إلى درجة أنها هناك قول بالوجوب، فالترقي يكون ترقي وجيه، لأن هذه المسألة فيها مشكلة أكثر لأن هناك قول بالوجوب. هذا المراد هي احتمال أول، واضح ترقي، وكثير ما يفرقون فقال يستحب كذا بل الأحوط، فلا تستغرب من هذا الترقي. تارة يراد من الأفضلية هو احتياط الاستحباب، هنا لا معنى له، الأحوط استحبابا بل الأحوط استحبابا ليس له معنى، وهذه قرينة على أن الأفضل لا تستعمل في كلمة الفقهاء لا أقل الآن في كل الموارد بمعنى الاحتياط الاستحبابي، لأن يترقون من الأفضلية الاحتياط الاستحبابي. أعطيناكم ربع من الجواب. طب إن كان ترجيح عقلي واضح بعد أقول هكذا، وإن لم يذكر أحد من الفقهاء بالوجوب، لكن في بعض الروايات يحتمل منها أنه يجب فيها مدين، وإن لم يكن هناك قول بالوجوب، في رواية ضعيفة ذكرت مدين، فمن باب العقل يحكم بحسن الاحتياط، فأقول أقولك الأفضل، يعني الأفضل أقولك هكذا الأفضل، يعني العقل يحكم بماذا؟ يحكم بحسن الاحتياط، بل الأحوط استحباب عند وصلت المسألة من فقط احتياط عقلي إلى قول بالوجوب، وأفتى بعض الفقهاء بالوجوب الأفضل كذا، لكن مقتضى وبل الأحوط استحبابا كذا، أيه أقوى؟ استحبابي لو فقط الترجيح العقلي، احتياط الاستحباب قطعا أقوى لأنه هناك قول بالوجوب. متصورين؟ مثل أقول لك هكذا، هل يشترط الشهود في النكاح أو لا يشترط الشهود في النكاح؟ أقول لك الأفضل أن تأتي بشهود، ما أقول يستحب أن تأتي بشهود مثلا، أقول الأفضل من بعض لعله يصل نزاع بعد ذلك بين الطرفين، حين استعملنا العرف هكذا، الأفضل أن تأتون بشهود لعله يحصل نزاع، لا أقول بأن هناك دليل شرعي دل على استحباب أن تأتي بالشهود في النكاح مثلا، أي باب فرضية، واضح؟ فأقول الأفضل كذا بل الأحوط استحبابا أن أقول بالوجوب، واضح؟ إذن الأفضلية هنا سواء فصلنا بالاحتياط سواء بالاستحباب أو بالرجحان العقلي، الترقي يكون وجيه وجيهان، والأفضل بل الأحوط مدان. يقول ولو كان بالإشواح، هذه الطريقة الثانية، الطريقة الأولى بالتسليم. شيخنا قرينا أنه قبل سابقا قال أنه يتيمون، وجاءت مسألة مثلا هكذا فيها الأفضل بل الأحوط كذا مثلا، يكون بمعنى أنه احتياط استحبابي هذا المجال؟ الأفضل لو احتياط الأفضل، الأفضل لا مو معنى تسابق استرقي، ما هي معنى احتياط صحب الاحتياط استحبابي ما يصير؟ لا لا النتيجة النهائية يعني احتياط استحبابي لحقه مثلا تلقي احتياط وجوبي، هنا احتياط استحبابي واضح، والحوط قلنا انه سبقته فتوى بكفاية، نعم يعني انه نعم في بعض الموارد يصير ترقي ستات وجوبي، بس هنا سبقته فتوى لانه يكفي المد، في بعض الموارد يقال الافضل بل الاحوط حتى وجوب يصير. قال والافضل بل الاحوط مدان، هذا كله اذا كان بالتسليم، هذه الطريقة الاولى. في طريقة اخرى غير التسليم، قال انا لن اسلم 60 مسكينا كل مسكين مد من الطعام، سوف اشبع اعمل الطعام وأعزم ماذا؟ أعزم 60 مسكين. قال ولو كان بالإشباع ماذا؟ يقول أجزأه مطلق الطعام سواء كان في كفارة اليمين أو في غيرها، إنما التفصيل في كفارة اليمين وفي غيره إذا كان بالتسليم. ملتفتين؟ ملتفت كفارة اليمين قلنا ثلاثة، أما غير هذا فقط في التسليم، أما في الإشباع أجزأه مطلق الطعام بدون تفصيل. ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام، هل يعني مو برع فقط إلى هذا؟ لا ولو كان بالإشباع هكذا، هي أرض هكذا نقول، فإن كان بالتسليم كذا نقتل مسألة أو مسألة، فإن كان وجب الإطعام، فإن كان بالتسليم لزم كذا، ولو كان بالإشباع هذا عدل إلى تلك، ولو كان بالإشباع أجزاؤه مطلق الطعام ويستحب الإدام، تجعل ماذا؟ تجعل إدام في الطعام، مستوى لك شيء خفيف تأكله الشبع، وإن أعطيته مثلا فقط ماذا؟ فقط شوربة خالية فيها شيء قليل شبعته، يقول بل يتحقق الإطعام، لكن يقول وأعلاه اللحم، تعطي لحم زين، وأوسطه الخل وأدناه الملح. هناك شيخنا الإشباع الشطن يكون ما زاد على المد لا لا فقط يشبع حتى لو أقل من الموت. واحد يشبع وهذا تتأذن لك فقراء سرع يشبعوا. فإذا كان يشبع بأقل من الموت هو بتحقق الإشبع. لو كان يشبع بخمسة موت يجب أن تأتي خمسة موت. لا بد أن تشبعه. أنت تختار ناس بعد أحسن إمكانية. قال مسألة 1577 لو صيني يجب 60 ما في إشكال. أهم إذا شبعوا كلهم ما في إشكال. إذا ما شبعوا لازم نحطهم حتى تشبع ما يشبعوا. مرة سوى مرة واحد يعني هين بعض من واحد مرة سوى تي الإشباع يقول أحسن من أعطي. فعزم ذي فقراء حط صينية مثل صفرية كبيرة يعني حطوا ما شبعوا ما شبعنا حطوا ما شبعنا خلص الصينية قال تعال بكرة عشان كمل الإشباع. جاء بكرة نفس الشيء جاء عسوي له مرة واحد حاصل يعني. قال مسألة 1577 هل يشترط في الإطعام أن تعطي الصغار أو يشترط أن يكون رجلا بالغا؟ إذا كان صغار تعزم لك 60 صغيرا فقيرا ومسكينا على طعام. فبدل ما تدفع 60 فبدل أن تدفع 3-4 كيلو في لكل فقيرين هل يكفي إطعام المسافين يعني إذا كانوا صغار أو لا؟ فقال يجوز إطعام الصغار بتمليكهم. كيف التمليك يعني كيف يحصل تمليكهم؟ عندنا تسليم عندنا إشباع. الحالة الأولى بالتسليم لكن لا يسلمونهم لأنهم ليس لهم أهلية الاستلام. لابد أن يأخذ إذن الولي لأن الولي هو الذي يستلم عن ماذا؟ عن الصغير. قال يجوز إطعام الصغار بتمليكهم. كيف تمليكهم؟ قال وبتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم. واضح ما يصح لك ابتداء أن تعطي الفقير هذا لا يجزئ. لابد أن يكون هذا التسليم إلى من؟ إلى الولي. يقول ولو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي. لماذا؟ لأنه هناك في التسليم نقول الصغير ليس له أهلية الاستلام. أما الإشباع ما يحتاج يسلم شيء يأكل. هل تقول ليس له أهلية الأكل؟ له أهلية الأكل وبدون إذن. ولو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى. إيش قال الأقوى؟ واضح هذه قلنا أنه على الأقوى يعني هناك قول بشرطية إذن الولي حتى لو كان بالإشباع قال على الأقوى. واضح هو يفتي يعني في مقابل قول يعني ينبهك أن هناك قول في المسألة يقول بأنه لا يكفي يحتاج إلى الإذن. والأحوط وجوبا هنا احتساب الاثنين منهم بواحد. يعني إذا أردت أن تشبع صغار مقتضى الاحتياط الوجوبي أن تحسب كل صغيرين عن شخص واحد. فإذا أردت أن تطعم وتؤدي الإشباع إلى الصغار 120 صغير تأتي. لا هنا تفصيل هنا تخصيص الصغار حكم خاص عن الصغار. هذا عام عام مجمل. هنا الآن في مسألة خاصة قاعد يخصص المسألة بالصغار فيدخل حكما خاصا. لا هذه ما فيها اطلاق ببركة. شوف عندنا في الرسالة عندها كذا يجي الاطلاق يجي مسألة يقيد. هذا التخصيص لا يتعارض مع الاطلاق. هذا تخصيص لقالبك العام. واضح؟ فهذا الحكم خاص إلى الصغير لأنه نقول ذيك المسألة تشمل إلى الصغير. إذن هذا أكثر بأن الصغير في مد. هنا تراجع نقول لا هذه مسألة عامة مجملة. هذه الآن يخصص بعض أفراد المسألة هناك فيها أحكام خاصة وكثير. هذا في الرسالة العملية يعني بعد يجي يخصص. والأحوط وجوبا احتساب الاثنين منهم بواحد. قال مسألة 1578 مسألة سهلة. قال يجوز التبعيض في التسليم والإشباع. يعني وش التبعيض؟ يعني أنت 60 مسكين له هل لابد أن تختار أحدهما في 60؟ إذا أردت أن تطعم لابد أن تطعم 60 وإذا أردت أن تسلم لابد أن تسلم 60. لا لك حق أن تطعم 30 وتسلم إلى 30 فيجوز التبعيض. قال يجوز التبعيض في التسليم والإشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ولكن لا يجوز التكرار مطلقا. كيف التكرار؟ هكذا قال بأن يشبع واحدا مرات متعددة. خب نقول لابد أن تطعم 60 مسكينا. واضح؟ فلا بد أن تأتي ب60 مسكين. لابد أن تشبع 60 مسكين مو تشبع مسكين 10 مرات. واضح؟ فلو أتى مثلا ب6 مساكين وأشبعهم 10 مرات يقول أنا أشبع 60 مرة. نقول بل أشبع 60 مرة لكن ما أشبع 60 مسكين. المدار على إشباع أو على التسليم إلى 60 مسكين. فلو أشبع شخص واحد فقير 60 مرة هل يقال أطعم 60 فقيرا؟ لا يقال أطعم، يقال أطعم فقير واحد 60 مرة، مو الواجب 60 مرة، 60 مسكين. ولا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة. لكن لو من كفارتين، على كفارتين من كفارة الظهار، خذ كل كفارة يجي في إطعام 60 مسكين، فأعطي هذا، أعطي هذا أشبعه مرتين، إشباع عن كفارة اليمين وإشباع عن كفارة الظهار، ماكو مشكلة. يقول أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد. يعني هذه القرية أو هذه الفقراء الموجودين هنا ما شاء الله القرية غنية، هناك 10 فقراء فيه، 10 مساكين، فلا يمكن أن أطعم 60 مسكين، ما في 60 مسكين أصلا، فحينئذ يجوز أن تكرر حتى تستوفي لعدد 60، فتطعم هؤلاء 10 كم؟ 6 مرات، 10 تصير 60 مثل مسكين. واضح؟ المثال اللي بترسل الإشباع، هل اشترط أن يكون الإشباع مرة واحد دفع دفعياً يعني؟ يشتد حقوق الإشباع. فلو أطعمت الآن جبت أتيت إليه إلى المائدة ولم يشبع، أبو ساعه شبع، ما يشبع الشبع، شبع من وين الشبع؟ لا تحي، لا لا تحي، عملت عشان ما شبع. نعم أبو ثلاث ساعة عملت طبق تكمل ما شبعت. خب ما فيك، إذا تحقق منه الإشباع على الطعام ما في شبع تحقق، وإن كان بالتدريج، لكن لابد عندما يأكل ينسه من الأكل يقول أشبعت شبعته، وإن كان هذا الشبع له من أسباب المعدة، أنت أطعمت في وجبة سابقة ما في إشكال، عزمت على المطعم رحت أعطيته إشباع ما في إشكال. يعني لا يشترط أن يكون، لابد أن يكون جائعا ويتحقق الإشباع الكلي من هذا الطعام، لا. إذا اشترط الإشباع، إذا قالك شبعت خلاص، إذا كنت تعلم بأنه ما شبع ما تجزئ به، إذا كنت تعلم بأنه ما شبع وهذا قالك استحياء لا يجتزأ به في مقام الامتثال. قال مسألة 1579، قال أنت قلتم في بعض المطالب فيها كسوة، صحيح؟ كيف تحقق الكسوة؟ قال الكسوة لكل فقير ثوب. ثوب ما معنى الثوب؟ الثوب مسألة عرفية التي عادة يستر جميع البدن. خب هنا فيجب أن تعطي كل فقير ماذا؟ على الأقل كسوة، يعني ثوب واحد. الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، مو يقول أنا ما عندي ثوب أعطني حزام أعطني قبعة أعطني ملابس داخلية، لا ما أحتاج. الثوب الكسوة يعني الثوب، يعني تعطيه ثوبا. خب الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا وثوبان استحبابا، ما قال أفضل، قال ثوبان، هناك مدان أفضل هنا ثوبان استحبابا، يستحب أن تعطيه ثوبان. يقول بل هما مع القدرة أحواض احتياط استحبابي، سبقة فتوى بالاستحباب، وواضح الترقي من الاستحباب إلى الاحتياط الاستحبابي كما ذكرنا. مسألة 1580، يقول مع اختلاف نوع الكفارة، لو شخص عليه كفارتين، كفارة يمين وكفارة ماذا، وكفارة مثلا ظهار، وأراد أن يطعم، هل يصح له أن يقدم الطعام بدون أن ينوي هذا الطعام عن ماذا؟ يقول مع تعدد نوعية الكفارة، عندك كفارة عن يمين، كفارة عن نذر، إذا أردت أن تسلم الكفارة لابد أن تقصد أن هذا الكفارة أداؤها عن ماذا؟ هل أداؤها عن كفارة اليمين أو عن كفارة النذر؟ أنت الآن تشبع أو تسلم الموت بناء على ماذا؟ هذا عن ماذا؟ فلو اشترط التعيين مثل باب الصوم، إذا كان عليه أكثر من صوم من اختلاف النوع كذا نفس الشيء. قال لا بد في تعيين، لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة، والله شرحناها. يقول ويعتبر التكليف، ماذا يعني قصد يعتبر التكليف؟ يعني يشترط في المكفر، الشخص إذا أراد أن يكفر يشترط أن يكون بالغا عاقلا، أما غير البالغ وغير العاقل لا يتأتى منه التكفير. قال ويشترط الإسلام، يعني يشترط في المكفر ماذا؟ الإسلام، لأنه يشترط في قصد التقرب الكفارة، وما ذكر لكن يكون فقال يشترط في الكفارة قصد التقرب، فيشترط حينئذ الإسلام. قال ويعتبر التكليف والإسلام في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر، يعني مش شرط أن يكون الشخص فقيرا، المسكين يعني فقير كما تمام. فلو كان غنيا لا يصح لك أن تعطيه الكفارة، ولا تقول بأن الصدقة تجوز على الغني، نقول هذه الصدقة تجوز على الغني، لكن هذه كفارة ويشترط في مصرفها أن يكون فقيرا. فلو كنت تتوقع أنه فقير مثلا وأعطيته مبلغ، أعطيته مول من الطعام، وانكشف لك أنه كان غني في الواقع لم يتحقق الامتثال، واضح؟ إذا انكشف لك الخلاف لم يتحقق الامتثال. والأحوط وجوبا اعتبار الإيمان، يعني يشترط في الشخص الذي في مصرفها أن تعطيه مؤمنا. هناك المكفر يشترط فيه الإسلام، هناك الشخص الذي تصرف له وتعطيه الكفارة. مقتضى الإحتياط الوجوبي أن يكون مؤمنا، اثنين عشريا، فلو أعطيت مسلما جيد، مخالف مثلا حتى وإن لم يكن ناصبي، لا يتحقق الامتثال. أنا في الاحتياط الوجوبي. قال الشيعي يعطي مخالف، قال والأحوط وجوبا اعتبار الإيمان. يقول ولا يجوز دفع الكفارة لواجب النفقة. الشخص الذي تجب النفقة عليه دل الدليل أنه لا يجوز لك أن تعطيه ماذا؟ أن تعطيه الكفارة، يعني لا يجوز، لا يصح. فلو أعطيته الكفارة هذا لم تقع كفارة، إنما وقعت إطعام إلى واجب النفقة. واضح؟ تقدم علينا من هم أقسام واجب النفقة، وجوب النفقة بالأقارب، وجوب النفقة بالكذا بالزوجية، تقدم في بحث الزواج. قال ولا يجوز دفعها، يعني دفع ماذا؟ دفع كفارة لواجب النفقة. نعم ويجوز دفعها إلى الأقارب، يعني غير واجبي النفقة، بل لعله أفضل، لأنه من باب صلة الرحم، هذا من مصادر صلة الرحم. بما قال بل لعله أفضل، لأنه قد يقال أنه هذا أرجح، من باب أنه قد مصداق من مصادق مثلا صلة الرحم، تتحقق صلة الرحم بأن تعطيهم الكف أعرف تدخل السرور على أقاربه، وإدخال السرور على الأقارب مرتبته أعلى من إدخال السرور على الأجنبي. ولهذا قال بل لعله أفضل. لا ما يعني حسب البحث أنه الأفضل من الاستباح عامة، لا قد يكون رجحان في كلام من هذا مصداق من مصادق صلة الرحم أو لا، أو من صرف صلة الرحم يدفع الكفارة، في كلام بينهم تدفع كفارة إلى كذا، خصوصا كفارة هي وسط كفارة، أنك إنسان صار مذنب أراد أن يدفع ماذا؟ أن يدفع هذه الذنوب، أن يعطي كفارة، فقد يكون هذا أصلاً يقول تعطي يقول هذه كفارة يعطيك إياها، قد يكون هذا الجناف أصلاً مع صلة الرحم كلام، بس نحن قلت لكم هاي باب صلة الرحم. قال مسألة 1581 يأتي عليها الكلام، طلب لهم درس فقط. الله أكبر.